في الولايات الخليجية الجامعة وقسم الطلاب في فرع سويداء، يعني أدوا مجموعة من حلقات البحث يعني عن هذه الأعمال وخاصة الرابط طلب العمل الأخير يعني. وحاليا هناك مشروع لتدريس هاي الرواية للطلاب الكاسة وما مش كاسة يعني في مع التعليم اللغوي. أنا قرأت هذه الروايات بشكل جيد وربما كتبت عن يمكن بريد عالم أيضا العام الماضي في كتاب شو العالم. العنوان هنا لافت جدا، كتابة اللا يقين. والسؤال هو هل لا يقين يكمن في طبيعة العلامة حسب دكتور جاك بريدر اللغة، أم كان في التصميم تصميم الرواية أو في الرؤية التي يطرحها الرواية؟ من المعروف أن الرواية العربية انتقلت من تجسيد الرؤية السائدة في الرواية التقليدية إلى الرؤية الوثوقية أو اليقينية في الرواية الحديثة إلى الرؤية اللا يقينية في الرواية الجديدة. ونحن الآن على أعتاب منعطف روائي جديد يعني تمثله مثلا أنت وخالد خليفة في سوريا مثلا. الآن يعني هذا هو السؤال، بماذا تتميز رواية التسعينات أو ما بعد التسعينات والتي نطلق عليه اسم رواية ما بعد الحداثة عن الرواية التي أنجزها أدوار خراط مثلا، حيدر، سليم بركات، هؤلاء؟ ما هي السمات؟ ألا نجد اليقين في الرواية الجديدة وما بعد الجديدة؟ السؤال الجزء الثاني يعني. لا، اول شيء انا بصراحه يعني عم يصير اشكال بهي انه الروايه السوريه الجديده، بجوز انا يعني باعتبار اشتغل صحافه اكثر واحد كتب الروايه السوريه الجديده ودافع عنها، ثم الان انا بشعر بنوع من اللا يقين يعني تجاه هذا المصطلح، لانه يعني لا احد يشبه الاخر بصراحه. يعني مثلا خالد خليفه او في عده روايات هي دخلت بما كان محرما في الروايه السوريه، يعني لجهة السخط السياسي أو القمع أو يعني أدب المعتقل اللي هو كان موجود سابقا يعني، بس بالرواية السورية كان قليلا جدا. ولكن أنا مفهوم الرواية الجديدة هي بطريقة السرد وليس بالموضوعات، وأعتقد أن هناك نذرة يعني بهذا السياق، ولا يعني ما معقول إنه نصف كل الروائي إنه هو مثلا من والد الستين وما فوق هو رواية جديدة، هذا ليس صحيح. يعني أعتقد أن ممدوح عزام لديه مقترحات سردية جديدة أكثر من بعض الشباب الذين يكتبون اليوم. ثم هناك مصطلح أنه الرواية النسوية السورية، يعني كلها أنا أتصور هي كي تعيش الصحافة على علف ما يعني أكثر مما هو شيء موجود في الواقع. يعني حتى يعني الشغل الروائي واحد لا يمكن أن تجد له أسلوب محدد، يعني كل رواية تختلف عن الأخرى سواء بالنضج أو بالموضوعات. يعني أعتقد الموضوع يعني حدة الموضوع واحدة ولا تصنع رواية جديدة. الآن المصطلح يعني عم يروح بهذا الاتجاه، يعني إنه والله عم يحكوا عن محرمات هي رواية جديدة. أنا بمفهومي للرواية الجديدة وأن تكتب سردا مغايرا وجديدا، ليس كسرد فقط يعني انه يعني اكيد ما فيك تعزل يعني طريقه السرد عن الموضوع جوا، يعني الشكل اولا يعني الاضافه السرديه وليس في الموضوع. الان يعني هناك روايات جديده يعني بالروايه السوريه مكتوبه بشكل تقليدي جدا، هل هاي تحسب على الروايه الجديده؟ مشك في ذلك. سارة وناريمان، يعني أنا وجدت أن السرد الروائي أو الكتابة الروائية تحاول أن تسرد السطح تماما، يعني أن تذهب إلى الهامش بالأحرى يعني. وهذا ما يميز أعتقد رواية ما بعد الحداثة، حتى عند خالد خليل في دفاتر القضاء نجده يتجه إلى كتلة هامشية في المجتمع هي هؤلاء القضاة الذين يقيمون حول المدن. فأظن هذا هو ظني أن البعد ما بعد الحداثة أو ما بعد الجديد، خليها نسميها الروايات الجديدة، يتجه نحو هذا السطح تماما، يعني أن يلفت الانتباه إلى هذا السطح الذي أصبح غامضا بالنسبة لنا. يعني أنا ما عندي مفهوم مو إلي هو، بس إنه الآن يعني وجود اللابطل يعني الراوي أو حتى المؤلف، يعني أنا هنا يعني مصر إنه أو من فترة يعني أحد عمل حوار معي فحاطين عنوان إنه أنا أكتب رواية بالجينز، يعني يعني كاتب بالخمسينات وبالستينات، يعني حتى بالصيف كان لابس طقم وجرافة وحاط قلمين هون، يعني كان ينظر إلى نفسه بقدسية. أنا الآن لا أنظر إلى نفسي بقدسية لا إلي ولا لنصي، يعني معنى أنه وجود اللابطل الآن هو الذي يقود الرواية الجديدة، يعني موازاة السرد اللي لازم يشبه هذا الهامش. يعني أنا أكيد نصي لم ينضج، يعني مشان نظر لك هلا أقول لك أنا أكتب رواية، بس يجوز أنا أنه يعني الإغراء هو يعني الموضوع الأساسي وخارج الجسد والحب، وكان العشوائيات اللي هي أصبحت متا وليس هامشا يعني الآن بمدينة مثل دمشق أو كذا. وأنا أنه البطل هو بدوي أيضا، أنه جاي بطل من رحابة الصحراء إلى غرفة معلقة بين أدراج وما لها شبابيك، أو يعني معنى كيف هذا العين الصحراوي، لأنه رحابة الصحراء وضيق المكان. واشتغلت على أنه كيف الجسد يتقولب مع الميكروباص، مع الغرفة المغلقة، مع الملهى الليلي، مع يعني أحوال الجسد بمعنى ما، يعني أنه يعني اشتغلت على الجسد المنتهك والجسد الحر أو الطليق، يعني حتى الجسد الطليق شرقيا. يعني أنا عندي إراء قصة تعبيرية هي انتهت أنه سافرت إلى مدريد يعني لإكمال دراستها، معنى أنه ربما هذا الجسد لا يكتمل إلا في الضفة الأخرى من المتوسط، يعني حتى الجسد الحر، يعني وما بالك بالجسد المنتهك أو الجسد المعذب أو الجسد يعني أحوال كثيرة لهذا الجسد حاولت أعالجها دون أعلان، يعني بس هي إجت بس أنا يعني أتصور حتى مشهد لما واحد يطلع ميكروباص يكتب روائيا، يعني كيف هذا الجسد يعني كل أجسادنا أنا صار له حردبة من وراء الميكروبات، يعني فأنا أتصور ممكن واحد يكتب عن هاي الأشياء. يعني بس هو هذه علامة يعني مميزة أو مميز للرواية ما بعد الجديدة من حيث انفجار المسكوت عن خطاب الرواية أكثر من الرواية الجديدة وأكثر من الرواية أكيد. وهذا يعني التحول اللي صار بالعالم كمان فرض هذا الأشياء، يعني الانفتاح الفضائيات كلها لعبت دور ب يعني استيقاظ الإثنيات الصغيرة والأقليات والهويات المغلقة، يعني كله الآن نص بينفتح على هذه الأشياء، وضروري يعني إنه الرواية يشبه لحظاته. يعني فأنا ما يعني جزء الصعوبة اللي بشتغل فيها إنه أنا بشتغل على اللحظة الراهنة اللي عايشة هذه الآن، يعني غالبا كان هناك فكرة إنه الرواية تكتب عن زمن مضى، أنا بصراحة يعني أتخذ مقطعا من لحظة راهنة وأشتغل عليه، يعني هناك ما قبله وهناك ما بعده، فالصور هذا نوع من الشغل الجديد، يعني ربما مرتبك أو غير ناضج، ولكن أفكر بهذه الطريقة.